وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بەڕێزان و خۆشەویستان، بەردەوامین لەگەڵ دەرسەکان و باسەکانی بیر و باوەڕ و یەکتاپەرسی خۆی پەروەردگار، لە دەرسی ڕابردوو گەیشتینە بابی هەشتەم لە کتاب التەوحید بە ناونیشانی باب من تبرک بشجر ئەو حجر و نەحوهما. لە دەرسی ڕابردوو تەنها عنوانی بابەکەمان شەرح کرد، دوایین لەسەر ئەو دوو سێ کلیمەیە تەبەڕوک چییە و ئایا شەجەر بە کام شەجەر دەگودری، و عامە باسی جۆرەکانمان کرد کەوا خەڵک بەلایە و بۆ بە ئیلاه قەنعەتیان هەوایە تەبەڕوک بکەن بە بەردودار، وتمان و نەحوی بەردوداریش چەندەهاش دەگرێتەوە. باسی حەجەرمان کرد، شەجەرمان کرد کە بەرد و دارە ئینسانێک دوای ئەوەی کە خوای پەروەردگار ئەم دینە پاکی بۆ نارد، کە دینی وەحدانیەت و دینی تەوحیدە، ئەبێ واز بێنێ لە بت و قەبر و دار و بەرد و مەرقەد، تەنها وەحدانیەتی خوا بکە و عیبادەت بە خوای پەروەردگار ئەنجام بدات. جەهالەتی زوو سەردەمی نەفامی کە لە تەوحید شارەزانە بوون و فێر دین نەبوون، تەبەڕووکیان دەکرد بە قەبر و بەرد و دارەکان، دار و بەردیان دەپەرست. ئەو ئەفعال و کردەوە جاهیلێش لە ناو خۆشمان هەر مابوو هەر هەیە، بۆیە ئەم باسانە باس دەکەین و باسی عەقیدە و بیرباوەڕ دەکەین تا خەڵکان ژیر بن، تێبگەن لە دینی خۆی پەروەردگار، بزان دینی حەنیفیەت دینی حەقیقەت کامەیە، و تا فێر بن واز لە دینی خورافات و جەهالەت و نەفامی بێنن. وتمان تبرك ببرد دار شركة هاو القرادان بخوي پروردگار ونحوه مما مصفر موي، واتا لخانوي كون لآثاري كون لقبر بيوتا كان لمرقد بيت لأشكوت بيت، يعني لبقع مكان بيت جيگيك كخلق باور رواية هندي مكان هي هندي جيگيه أرواح بيوتا كان فيها لوي قناعة نواية أو مكان خوري أو جيگيه مباركة أوش خرافاتها كوابو هر شتيك دليلي قرآن والسنة لسالي نبي كأو شتا مباركة يان تبركي بيويا قناه بار دبي قناعات وابي مباركة تبركي ليو البقريو طلبي تبركي لبكي. برد دار معروفة ونحوهما، واتا غيري برد دار هر شتيك هر شتيك دليل لقرآن والسنة لسالي نبي كأو شتا بركتي تيا حرام وقناها دبي بشرك دسرد طلبي بركتي لبكي داوي بركتي لبكي. آية شركي متبرك أو كسي كطلب داوي بركة أكاد لقبرك لبردك لدارك لمرقدك لآثار كونك لأشكوتك لبقعودك ومكانك كداوي بركتي لك وهيواي بها أم شركة أم هاول برياردانا شركي قورية ياخو شركي بتشوكا بويا إكي لزانايان شرح كتاب التوحيد أكاد ماما سليمان رحمة إخوالي بدا فرميت إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر ما بس ما مستع لم باسي شركي قوري ما بس بيت ظاهر معلوم راسته شركي قوري ديال ظاهري أقر ما بس تيش شركي بتشوك به دليل هنا وتولى قرآن والسنة كشركي قوري باس كرد بوا دفرمي حالي سلف وابو أو آياتاني كذاب زيبون يعني أو حديثاني كوارد بودن لبي غمر إخواوا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لسر شركي قورا بو شركي بتشوك عن خنايوه أجر شركي قوريا معلومة أجر ما بس فيش شركي بتشوك بيت معلومة سلفي صالح من بياو ساكاني فيشين أو دليلاني كهاتون بو شركي قورا خوانديانة وكرديانة بدليل لسر شركي بتشوك يشتوك هردو كان شركا هردو كان حراما خواه تعالى بثاواني قورا قلبي داوا هندي كتر لزانين دفرمون جور شركك ببي بيرباورو كردوكو نيتا واتا او كسي كتبرك بكا طلبي بركات بكا بركات وربقريه لقبرك لمرقدك لبردك لدارك كفي اذن شيخ سياوي امام فلان كطلبي لدكا دسي في اساوية خوي في اساوية رخصالي في اساوية فروطاطالي في اساوية يعني خوي لنا وخولكي اقوزيني دو ام ديدي وكا ما بس تبي نيتي وابي بري أم شخصة أم مرقدة أم قبرة وسيليك من دقينة بخوا وسيليك طلب بركتي من دقينة بخوا أو الشريكي بخواي بروتقار قرار ده وكابرايا شونك وسيلي دانا لبين خوي اتخذ إلها مع الله إلهي باطلي درس كراوي حقير كردي شريكي إلهي حق كالله سبحانه وتعالى يا أأمش اعتقادي جاهل كان بو جاهل كان يزو سردم يزو بو همون خوشيك ودردو بلاي كان أسول أفارانو لجوراء لهيك إستاش لأي خمان هالباوة چندها كسبوا اللملتي إما هر جارم بتايب اللي ديها تكان هر ديو إمامي كي خوي بناو شخصي كي خوي ولي كي خوي هبو بناو بان بو أم وليا أم قبرة أم شخصة أم كلق بردا أم إمامة أو أشكوتا أو كنا خوتي بيأجلو دي ودرتشو أما بو كوكرشة باشا أما بو إفليزي باشا أما بو باداري باشا أما ين بو نزوشي أما ين بو ترس يعني هر يكو خصائصك اندابو بي كوا طلبي لبكي بركة بداتي يان مالو من دال زيادك يان رزقو روزي زياد بكاد طلبي بركة يان لذا كرد دس يان في أساوي قماشو كالبلا في أساوي كبيك نبريان بو أوي جان مبارك بيو توشي بركة بن جهلتك كان أو أنا أخلاق يا أبو لأنه إمام مسلمانش بعد الأسف الشديد ما وتوا ديني وفنيت ديني بتفرسي لأنه أمة إسلام ما وخلق إيش بيدك أشرين مسلمانين مسلمان واتا مسلم مسلم واتا إسلامك تسميل بو بخوا بأن دا مكان ناخي هرشي خافر مبيت القرآن هرشي بيغمر خافر مبيت صلى الله عليه وسلم كأوش وحيا جيب جيدك باورا بخرافاتنا مني شون دبي مسلمان يقول لا إله إلا الله واتلا معبود بحق إلا الله لقال أمقص برزو بنرخا بتشريك بهو قرار دا ربكات بردو دار ربكات كالق بردو قبري بيهو شاكانو ربكات كونو أشكرو تكان كباور وابه شفاين نخوشي وبركة لا أمانية أو خصائص خوي تعالى توداد المخلوقات بو شريك خوي تعالى قرار دا أما بو جوري دبي بشركي قورا اگر باور دوا بی اما وسیلیکا لبین خوت خوا طالبت بودکا بو جاهلان نفامان اعتقادیان بو وابو دایگود یقربون الى الله زلفا ام بلد داران الاخوا من نزیگ دکنوا اگر انسانش بلی قناعت موایا بس خوا برکت درجینیو شفای نخوشید داو مالو من دل زیاد اکات بس اعتقاد موایا اما سببیکا بلی دستاوینم خوصاوینم هناني خوري فلانا قبر فلانا شخص هناني دار لقبو في أو دارا أو شخصا سببك أبو بركة أود بيب الشركي بتشوف تنديدي كامل تانية واتا صلاحت عبادتي بغير إخوانك دوا بلام جورشتانك كير السبب جور تنديدي كدية نوعك لتشريكي دي ونوعك لشركي دي بلي وسيليك لبين خوم أخوا شركي أكبر بلام بلي سببك أم خلابوك مثل خوم بم دار بوي لخوم ددم بوي لفلان جيك أخوم بوي فلانا بروي مرقد أكبر كما قد خوم ببركة سببا أود بيب الشركي بتوك هر خوار رب العالمين يتقربون لك بتاوانا سرتدين نسيد فاشا الماموستا محمد كوري عبد الوهاب رحمة إخوة تعالى لبي أو آية بيروزاني سورة نجم هنا وتوا آيات نوزدب وبيست لفرميت إخوة تعالى فرميتي أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أفرأيتم أو همزي همزي استفهام لدواي همزك كفاءها توا أفرأيتم علماء فرمون لبين همزكو لبين فاءك جمليك هي دل عليه السياق سياقي باسك سياقي آيتك دليل سري واتا أخبروني خبرا بني أي بباوران درباري حالي بتو صلى مكانتان بنسبة أويك في غمر إخوة بنيتي صلى الله عليه وسلم لأسرى معراج أو شناقي متن شيا عربي جاهلي سردمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم اعتقادا وابو أمجر آلهة بطالة نكدو ذكراون مخلوقا زور عزيز مكرم اللايان زور تعظيما ذكردن بويا بقوري عند زاني ديني إسلام بلاوة كمبو أو اندبت كان خوان بلاوة عزيز بو لو كاتب في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إسراء معراجي في قلاتشو أسمان لا أسمان تندها آياتي قولة قولي بيني ومعزاتي خواي بيني جبرائيلي بيني لسر شيوي خوي صدرة المنتهى بيني ملائكتاني بيني بيغمبراني بيني أحوالي جهنم أحوالي بهشتي همو بجواني بيني أنجا كهات أخوار وخوار رب العالمين فرميت أفرأيتم اللات والعزى في أمر خبر بني أم لا تعزايك إيو دلطان في خوش وقنعت وايا شفايا بدست طالبي دكن لا تشاو أويك من لا أسمان كان بيني أو تشيا شقي متي كي أويك أيو باسي دكان من شتوان بيني ولا أسمان كان شتوى عجائب وحقيقي بيني و أم خرافاتين يولي تشاو هرهجني أويك باسي دكان انجا أم باسي بيني خينا يوا بزاني لا تشيا وعزات تشيا ومنات تشيا خواهي تعالى باسي سيجور آلهي باطل لك كعرب دليان في خوشبو هر كسيكش وكو أخلاقي أوان بيرو باوري أوان باوري وابي ببردو قبل دار مرقد كان أو حكم أوانه هي أفرأيتم اللات لات تشيا لات بدوشي ودخلون ديرتوا شوي كان بتشديد تاء وات أفرأيتم اللات وبتخفيف دخلون ديرتوا أفرأيتم اللات عبد الله كري عباس بتشديد إخوانا يوا كقرآن إخوانا يفرموا أفرأيتم اللات والعزى بتشديد علماء دفرمون بتشديد واتبه مشدد بخيونيته واتا لات ناوبو بو كابرايك بو شخصيك حلواي آري درستكرت لري حاجكان كأتون بو كعبة علماء فرموك للطائفة وهاتيت بردك يسبي تاويرك يسبي قوري ليبو لفال أو سيبري أو تاويرا كابرايك بو يلوت السويقة للحجاجي حلواي درست أكل بو حاجة كان واتا فيها إيش خير خواز بو لو رقايا أو يأتوب بو حج ياخد بو عمره برقية دروش بسالي دروشت آوي تدافيو هندي لو حلواي وش لو حلوى آردي تدافي خزمتي حاجة كان يذكر أوانك دتون لكعبة طوافين ذكردو بحساب إخوان خواب فرسيان ذكرد لفرمية كاتي أنبيا ومرد هر خلقي كسكاري خوي وخلقي أو منطقية لبال بردكالو جيجي ناش كان خبركي اللي ناشت و دیم پیاوه که چاک بو زود دلیبم جگه خوش بوه به هر لیره بینه جین او افرمون لات شخصی بوه بوی بردکه ناو بنده چون که بردکه لپاری ده انیشم پیاوه لپار قبلکش بردکه قبلکه لپاری بردکه بو اما بو چونی عبدالله کرو عباس بو شوی خونه ایده و هندي أفرمونا أفرأيتم اللات والعزى بتخفيف بو قراءة تخفيف علماء أفرمون بردي كسفيبو نقشي بسروبو نقش كرابو زغرفي زوري بيو كرابو لري طائفك أهاتي هوديك اللبان كردبو أتيد هوديك وسيك بردي قوليت هي بردك جوان رازاوتو بنقش نيجار شون لا يخوان زوجة دبيني أتيد ناو قبرك ناو هوديك مرقدك قبر قوليت هي قبر فر بفروي صوز رازاوتو أكيد دسي في أساوي أكيد ورجي في أساوي أكيد بشتي في أساوي أكيد لبردم أجري أكيد بارشة فروكي دينيت حال الجاهلي أوابون أوان إجبو شويبون لفرمي بردك يسبي نقش كراو خانو لباني كرابو ستارو سياجي كهبو برداقو قاليو فردي بدوروبو كخلو ديدا بانيا شون لا يخو من زور جار كسي كوريكي ديارنيا كوريكي نخوشا على إخوائي أقل كوريكم ساكو بي فرديك بو إمام محمدكم يعني قالي كيبو دبم يعني نزر بلماني كيبو إذا خلق بو لري نزر عبادت فردي بو آهوت قالي بو آهوت برداقي بو آهوت يعني رازان دو كوا أما آلهيكو شفاء من دد وبركة ديتيا. دفرمي أم إلهش كخلدي فرز باطل بو إلهي ثقيف بو ثقيف عشرتك عربي بو شانازين ذكر سر تلكاني تري عرب. أنا أقول إما أو آلهي من هي كستخل من نتيوي دعائي ليو دعاء ثاني ذكي ما وثاني ذكي. كاتي عشرتي ثقيف لدعي فتح مكة في إسلام بو في غمر خاص صلى الله عليه وسلم مغيري كل الشعبين نارت شو أو بناوشي كشتي رخاندو أقري فيو نهمو سوتاندو نماو كاولبو أفرأيتم اللات خبرا بلبزان اللات شي بسرهات لات شي أقر إله بويا ليتواني دفاع لخوي بكات بويا الشارحي فتح المجيد فرميت قصكي كم كارين كابرايك بو لفاري بردكا لقل قصي دوم كارين بردي بو هيت فرقي كينيا منافات لبينينيا خلقي جاهلي هم بردتين أبرز بردك يسبيبو هم قبر خشى دفرست رزق تعظيم بودا أنا بويا دفرمي لو رجعش وهاتونا وإيموا للزور بي مزجوا تكان لهندي ولا شاري كردستان بداخل القبر تيا خلكان دواء وكلا مزجوا درتوا نيوج عنكر دواء نيوج لي إياك نعبد وإياك نستعين خوايا بس دواية المتلية تودكين بس توش أفلسطين اهدنا الصلاة المستقيم رجعي أو بياو تشاكان ما بشاندي كلا سر توحيد بنا لما زجوا درجة أرى له دكا لجيجيك توافي قبل كانكات دسي في أسابيع ليه أفاره توا يتو استلنا وتوحيد بوي بس توحيد ذكرت شزو دات في دروا شركة بخا قرار ده وهاول بخا قرار ده أو الشركة بوي لنا وملتي إما كاتي باسي توحيدك أي باسي وحدانيتي خواكي على دين الجوريوا دين التيك داوا دين تهازت هناوا نخير عزيزان وخوش ليستان با خلق أقرب كاتا قر أقرب كاتا كار قرآنك إخوة تعالى بخير نوا دين قرآنك إخوة تعالى سنة كانت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قصي مني وقصيتوني وخوي مني وخويتوني هرشتك من مباسك رب للراصد نابد سير دليلك أبو إخوة فرمي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين برهان تان دليل تان بينن كوات تبرق للاي قبر وبرد دار هي أما باسلات أي عزة ابن جرير تبريد فرميت عزة داري جوربو داري خرما بدوري السياج هودك رابو فردو برتاق قالي زور اندابو دوريا خلج زور لي اترسانو زور اميد ان بيهبو لبين مكة وطائف بو ام بتا ام دارا كخلج دي فرصنم بو قريشو بني كنانا زور رزان لدقردو خوش اندويست بحساب خوان ناوي عزايان وقرتبوا لناوي عزيزي خواي فرودقار لأن خواه ناوي عزيزة عزاما لأول قلتوا قريش كان فخر وشان زيكي زورا بيودا قرد بسر باقي تلكان عربي تر لأن قلت إما عزاما هي بوي أبو سفيان فيشو إسلام بي أبو سفيان لفيش فتح مكة لدوري زيكي فتح مكة إسلام بو لشر أحود يشال سر دين جاهلي بو كلبين مسلمانو كفر لبين إسلامه بباوران شربوا غزاي أحد أبو سفيان هاواري كن أيقبرون بيان برين بمحمد وأصحابك برين لنا العزة ولا عزة لكم إيه ما عزة ما هي عزة إيه عزة النية سبحان الله دارك صنمك أخوة شانزيك يبكي محمد صلى الله عليه وسلم في شوامان خوشويسمان صلاة والسلام خوالي سبيه فلم يبرون بيبرين الله مولانا ولا مولى لكم خواش مولاي إيميا خواه بشتواني إيميا خواه سرخري إيميا إيو بشتواني تانيه سرخر تانيه عزا چه عزا مخلوقي خوايا خواه رب العالمين أزلا وأبدا بو هر دبيو هر أوبا قدرته بدا صلاة كاتب بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فتح مكة كرد خالد كوري وليد نارد فلم يبرو خالد عزا لناو برا خالد كوري وليد روشت بناكي همو يتيك دور خاني همو يكاوي كرد سريك وهات دعوة في غمار خواص صن فرموي هيش تذكر دوا برو دوباره برو بزانه چی ابيني خالد دوباره روشت و تماشاي كرد سدنو خدمت كاركاني خادم كاني او مرقد او بناء جوريا شاين كوت خالد رايان كرد هاوارك يا عزا يا عزا عزا چي بو عزا افردجي روت هيش لبري نبو افردجي روت ناشرين پرچكي همي بلاي روشت بو سرو پرت بلاو علاسکاو رایکر برو گردکی پشت عزاوا خورک رسر خویه و ای زیران تی زاحی کرد هوا رکرد برو تی خالی دای برش میکرد کشتی گرایوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آو عزابو تا صلاح خویی مبرک دوا آو آفرت بو لو کنا ناشین قرب بو دنگی درکرد فی زاحی کرد هوا رکرد خواجی تواش کرد بو زور جلسید هندی جگشوا هندی مرقدوا دنگی ابیسی هندی شبیزی و زور در آو کسانی که وا خادم لیو خلق الله خلتين وباري خلق يقول مالي خلق يخون أي منات توزي بسريعي بتنبازكم إن شاء الله تنجي كارتك برو توابون دروا منات علماء فرمون جاهل كان دين قلت منات ورمان قدول ناوي خواك ناوي منانا هند يفرمنا منات من لو ورقتوا أو اندخوين إبو الرجلاء حيوان إبو سر أبرا ناو نرابو بمنات بتيقبو لبين مكة ومدينة عشيرتي أوس خزرج كدو عشيرة من المدينة أجيان لقال خزاعة زور تعظيما ذكردو رزان لذكرد فخر شانازين في ذكرد كاتي إلا مدينة وبهت نائب وحج بمكة إهلال إحرام ليو دبستو ليو ميقاتي أوانبو كوا شانازين في ذكرد كاتي بغمري خواص وصلنا فتح مكي كرد علي كوري بيطالب نار وتبرو بيرو خينو كاوليكو أو إشنما أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ثالثة الأخرى إشارة بمنات كحيوان الزوري بسر أبراو خيني برجلا واتا أخرى بمعنى متأخرة الحقيرة الذميمة ذميم كلاو بقيمة كم كقابل أو نيخر خيني برجلا حيواني بسر بريت وكلا يخمان زور در خلق تشيلة مرقدة كان بدار قبر بدار إمام كان بحساب خويان حيوان سر أبرن طوافة كان بخويان وحيوان كان كما ببارك دزانن بويا خاف فرمي خبر بني اي محمد بيامبر خبر بني لا تشي وعزاتي ومناتي سيمي حقيرتي خوالي لك باسي او سي الهي كدوا خو عرب الهي زول ينهبو هو بل ينهبو اشتري ينهبو بلا امس الهي بهمو بيركات كان عرب ريزي تواما اللي ذكرت تواو ديان فرسن باوري وكوان مبارك وتبرك يا مدسويا بويا اسلام حرامي كدوا لغير اخوا داوي تبرك بك لغير خوي رب العالمين بفارته لغير خوي تعالى هانا بريد بس خوي تعالى شيء سي فرسنا عبادة ها شيء سي خوايا طلبي بركته ان لخوي تعالى داوبكن هر شي تي دليل لسري نبو كبري داو بركتي يا كميا مباركه قلنا هبار دبي داو بركتي بك هر شي تيك دليل لسربو لسسر وسرساو من قبول يكين تشكي مسلمانين مسلمان واتى تسميل بن بخوا قرانك اخواتي فرمو سنة كان في غمر إخواتي فرمو سرسلوا سرسوما سمعنا وأطعنا بلان باقي أو هرش خرافات عقليبو رأيو بوشنبو إما فرأي دين شنكي ناديني وبيديني ناكن بدين دعواكم لأخوة يقول مهربان لبرخاتنا وجوانا كانوا صفة برزكين لقونا كان مخوش بي خدا يعفو من بقي إصلاح حال من بقي لقونا يخوما ندعيك باكم من خوش بي زيادة الذي نخشى على زمانك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.